طيب بقي أن يقال كلمة جسم أو غير جسم، هل هي واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن الصحابة؟ الجواب لا، لكن أهل التعطيل الذين أنكروا صفات الله عز وجل صاروا يشوهون سمعة المثبتين بمثل هذا، ويقولون أنتم مجسمة، أنتم مشبهة، من أجل أن ينفر الناس عنه. ولكني أقول إن وصف الحق بهذه الأوصاف لا يضر، فنقول كلمة الجسم أو المجسم أو ما أشبه ذلك كلها حادثة يراد بها تنفير الناس عن الإثبات. فما موقفنا؟ موقفنا أن نقول يجب أن نتأدب مع الله ورسوله، فلا ننكر الجسم ولا نثبت الجسم، لأن الله لم يثبت ولم ينفي، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا خبر عن الرب، فيجب أن نتأدب بين يدي الله ورسوله ونقول لا نثبت الجسم ولا ننفيه. هذه واحد. أما بالنسبة للمعنى فإننا نستفسر ونقول ماذا تريد بالجسم الذي أجلبت به وأجنبت علينا؟ أتريد جسما مكونا من عظام وعصب ودم ولحم وما أشبه ذلك؟ فهذا معنى باطل لا يليق بالله، ولا نقر به بل ننكر أعظم الإنكار. أم تريد بالجسم الذات العظيمة المتصفة بما يليق بها من صفات الكمال؟ إن قال أريد هذا المعنى ماذا نقول؟ نقول هذا حق ونثبته لله عز وجل، ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى له ذات وله صفات، وهذا ليس علينا فيه عيب، ولا يمكن إثبات الله عز وجل إلا على هذا الوجه، لأنك إن قلت إنه عرض في غيره هذا منكر عظيم، وإن قلت إنه هوى وليس بشيء ولا يرى ولا يشاهد فهذا أيضا منكر عظيم. ولا بد أن يكون له ذات سبحانه وتعالى، لكنها لا تماثل ذوات المخلوقين، وهذا هو الحق. أما التطبيل والإجلاب والإجناب علينا فهذا لا يضرنا. ما ضر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قيل له إنه ساحر كذاب، ولا أنه شاعر مجنون، بل لم يزده ذلك إلا رفعة وإلا أجرا وثوابا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.